جمال للرجال وليست ثقيلة ولا فيها كلفة وإنما هي جمال، لكن الظاهر أن هؤلاء ليسوا رجالا، صورهم صور رجال لكنهم ليسوا رجالا، فلذلك شالوا اللحية لأنهم ليسوا رجالا ولا تصلح اللحية عليهم. نعم. نعم، حلق بعض الرأس وترك بعض سواء من القفا أو من الأمام، هل هو القزع المحرم وهو فعل شمامسة النصارى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كله أو اتركه كله، الرأس إما أن يحلق جميعا وإما أن يترك جميعا، أما أن يحلق بعضه ويترك بعضه فهذا لا يجوز. نعم. نعم، إذا تبين لك أن المسجد مقام على قبر فإنك تعيد الصلاة لأنها صلاة غير صحيح. نعم. ما احتفلوا، ما احتفلوا بأسبوع سموه أسبوع الشيخ بن عبد الوهاب، وإنما عقدوا ندوة يذكرون فيها كيفية دعوة الشيخ والأصول التي بنى عليها دعوته وكيف نجحت دعوته، لأجل تذكير الناس بها وبيان الرد على من يتهم الشيخ أو يرد على دعوة الشيخ، فهم أرادوا بيان حقيقتها للناس، هذا هو المقصود، ما هو باحتفال وإنما هو بيان وإظهار لدعوة الشيخ وكيف قامت وما هي الأصول التي قامت عليها وما أهدافها وما ثمراتها التي ترتبت عليها، هذا من أجل البيان للناس ليس هو احتفال. الاحتفال ما يتكرر، هل تكررت كل سنة؟ احتفال والعيد هو ما يتكرر كل سنة أو كل يوم أو كل أسبوع، هذا ما تكرر حتى يسمى عيد أو يسمى احتفال، وإنما هو بيان للناس، طبعوا مؤلفات ووزعوها وكتبت محاضرات وبحوث عن دعوة الشيخ وقرأت على الناس وبينت، هذا من أجل البيان. نعم. وكلما رأى فيها الطالب على صريح فأصبح لديه حساسية من تصريح وتصرف فيه فيميزون الشكل بطريقتهم حتى يسألونه مريضا. السؤال: ما هو الصريح المحرم شرعا؟ وهل كل أمر بين المتقاطعين يعد صريحا؟ وهل تكون دينا لمن جعل هذا الشكل الذي تؤثره الحكم أم لا تجعله فيها؟ وأخيرا أرجو نصيحتك ورؤيتكم من هؤلاء ما صح أنه صليب لا يجوز بقاؤه بل يجب نقضه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع شيئا فيه كصليب إلا نقضه، إذا صح أنه صليب لمعرفة أهل الخبرة فإنه يجب نقضه سواء كان في مسجد أو في أو على فراش أو على جدار أو في أي مكان، صليب لا يجوز بقاؤه يجب نقله، لكن ما كل شيء صليب، ما كل نقش أو تشكيل يكون صليبا، لا بد يعرض على أهل الخبرة والمعرفة هل هذا الشيء صليب أو غير صليب، إذا كان إنه صليب يجب إزالته لأنه شعار النصارى، والصليب زعموا أنه على صورة المسيح وهو مصلوب بعد قتله بزعمه، وهذا كله باطل، المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، ينص القرآن قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا وهم وهذا من غباوتهم، كان المفروض أنهم يكسرون الصليب لأنه إهانة للنصارى، أما أنهم يعظمونه هذا يفرح اليهود به، يقول الإمام ابن القيم هذا من غباوة النصارى، كان الواجب عليهم أنهم كل صليب على وجه الأرض يحطمونه لأن هذا يفرح اليهود عليهم، يقولون انتصرنا عليهم وقتلنا نبيهم وصلبناه، فهم يحيون هذه الذكرى كل في كل مكان، هذا مما يؤيد دعوى اليهود أنهم قتلوه، والواجب عليهم العكس وهو تدميره وكسره لأنه عار عليهم ونصر لليهود عليهم، لكن هم أغبياء وضلال. الحاصل أنه إذا ثبت أن هذا الشيء صليب وجب على منكر يجب إزالته من أي مكان. أما مجرد الأوهام أو إنسان ما يعرف الصليب وكل شيء يقول هذا الصليب، هذا ما يؤخذ بقوله. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.